بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية، و40 مع الرق. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب حد المسكر. والمسكر هو الخمر، وهو كل ما غطى العقل، كما قال عمر رضي الله عنه: الخمر كل ما خامر العقل، يعني غطاه. فكل شراب فيه لذة يعني ونشوة يزيل العقل فهو خمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبين أن السكارى الذين لا يعرفون ما يقولون، فإذا غطى العقل فإنه خمر، وهو محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10: لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فلعن عليه الصلاة والسلام 10 في الخمر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر الخمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. فمن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب، بل مات وهو مدمن على الخمر، فإنه والعياذ بالله لا يشربها في الآخرة. كما بين عليه الصلاة والسلام أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأنه إن مات وهو شارب للخمر كان من أهل النار والعياذ بالله. ووردت أحاديث كثيرة في الوعيد على شارب الخمر، فهي من الكبائر، وهي كما قال عثمان رضي الله عنه: هي أم الخبائث، وهي حرام بإجماع المسلمين لما فيها من المفاسد، فهي مفتاح لكل شر ومغلاق لكل خير، جلابة للنقم ودفاعة للنعم، وشرورها وأضرارها أكثر من أن تحصى. فهنا المصنف رحمه الله يقول: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والفرق يعني قياس عند العرب تقريبا 3 آصع. فإذا كان يسكر الكثير فإن القليل منه محرم، وهذا بحسب العادة حسب العرف. فإذا شرب كثيرا من هذا الشراب وكان كثيره يسكر فإن اليسير منه محرم. قال: وهو خمر من أي شيء كان، يعني في ذلك يرد على الأحناف. فالأحناف قالوا إن الخمر إنما يكون يعني من العنب، فقالوا إذا كان من العنب وكان يسكر كثيره فإن قليله حرام. أما إذا كان من غير العنب فعندهم أنه إذا كان لا يسكر كثيره فقليله مباح، هذا عند الأحناف. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا: كل ما أسكر كثيره، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من العسل أو غير ذلك، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ويقام عليه الحد وإن لم يسكر. فإذا شرب يعني مما يسكر كثيره شرب قليلا ولم يسكر فإنه يقام عليه الحد عند جماهير أهل العلم. والأحناف وافقوا الجمهور في العنب لكن خالفوهم في غير العنب، فقالوا غير العنب يعني إذا كان يسكر كثيره ولم يسكر بقليله فإنه عندهم لا يقام عليه الحد. ولذلك عند الأحناف عندهم حد الخمر وعندهم حد السكر، في باب الحدود عندهم حدين، حد الخمر وهو ما كان يعني من العنب ولو كان يعني يسكر كثيره ولو كان لا يسكر قليله فإنه عندهم إن هذا حد، وعندهم المسكر إذا سكر من أي يعني مادة أخرى غير العنب، لكن لابد أن يكون كثيرا عندهم حتى يعني يسكر، فإذا سكر من غير العنب فإنه عندهم حد المسكر. وأما العنب فلو لم يسكر إذا شرب قليلا فإنه عندهم يقام عليه الحد. هذا مذهب الأحناف والأصح مذهب الجمهور، لأن أنس رضي الله عنه قال حرمت الخمر وما نعرف خمرا في المدينة إلا من التمر، فلم يكن عندهم في المدينة يعني خمر إلا من التمر، لم يكن عندهم العنب. وعمر رضي الله عنه يقول الخمر من خمسة، من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، فكانت الخمر في زمنهم يعني من خمسة أشياء، من التمر ومن العنب ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير. وفي الحديث كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا قاعدة كلية عامة، فأيا كان هذا المشروب من عنب أو من غيره. ولذلك العلماء لم يعذروا الأحناف في هذه المسألة، فقالوا إذا شرب الحنفي من مذهب الأحناف إذا شرب وكان من غير العنب فإنه يقام عليه الحد، إذا كان يسكر كثيره فشرب قليلا ولو لم يسكر يقام عليه الحد، ولم يعذروا في هذه المسألة، قالوا لأن الأدلة فيها ظاهرة واضحة، بخلاف النكاح بغير ولي فهناك الأدلة لهم وجهة نظر ولهم قوة، فلو نكح واحد على مذهب أبي حنيفة بغير ولي لا يقيمون عليه الحد، لا يرون أنه زنا. بينما في الخمر لو شرب مثلا مشروب من التمر كثيره يسكر ولكن قليله لا يسكر فشرب ولم يسكر الجمهور يقيمون عليه الحد. ويدل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه لما أقام الحد على قدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو صحابي، لكنه تأول في الخمر فشرب الخمر متأولا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فتأول هذه الآية مدام أنك مؤمن وعلى الإيمان وشربت الخمر فإنه لا يضر ليس عليك جناح، ومع ذلك عمر رضي الله عنه لم يعذره بتأويله فأقام عليه الحد. إذن كما قال المصنف هو خمر من أي شيء كان، قال ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي، لا يباح، فما أسكر كثيره فقليله حرام، للذة ولا لتداوي كذلك لا يحل شربه للتداوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها الداء. وورد أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم المنع من شربها للتداوي، الخمر لا يتداوى بها بل هي الداء. قال ولا لعطش، فإذا أصيب بعطش فإنه لا يشرب الخمر، قالوا لأن فيها حرارة ملهبة تزيد العطش ولا تروي العطشان، فقالوا لا ينتفع بذلك من أصيب بالعطش لا ينتفع ولا يروى بشربه للخمر. قال ولا غيره، يعني لا يجوز شرب الخمر لغير ذلك من الأغراض، لأي غرض من الأغراض لا يحل له أن يشرب الخمر. قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، قال لو غص في الأكل ولم يجد أمامه إلا خمر فشربها فإنه لا يقام عليه الحد، يعذر في ذلك. وقالوا لو كان عنده ماء نجس وعنده الخمر فإنه يقدم الماء النجس على الخمر، بل ذكر الحنابلة وهو المشهور في المذهب أنه لو وجد بولا أنه يقدمه على الخمر، لأن عندهم النجس عندها الخمر نجسة نجاسة عين، فهي كالبول نجسة، فقالوا إنه لا أن يقدم عليها البول ولا يشرب الخمر. قال: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، إذا شربه المسلم. أما أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين فإنها يعني مباحة لهم في دينهم، فلو شربها الذمي أو المستأمن أو المعاهد فإنه لا يقام عليهم الحد لأنها مباحة لهم في دينهم، ولكنه لا يظهر شربها وإنما يشربها خفية ولا يكون هذا علانية يعني أمام المسلمين، فإن فعل ذلك فإنه يعزر، لكن لو شربها خفية فإنه لا يقام عليه الحد ولا يعزر. قال: إذا شربه المسلم مختارا، أما المكره كذلك فإنه لا يقام عليه الحد. عالما، إذا شرب مشروبا يظن أنه ليس بخمر فتبين أنه خمر فإنه لا شيء عليه، لم يعلم أنها خمر أو لا يعلم أن الكثير من هذا المشروب أنه يسكر، فإنه أيضا لا يقام عليه الحد. قال: 80 جلدة، هذا هو الحد، لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر بين جريدتين 40 جلدة، وأن أبو بكر رضي الله عنه جلد 40. ولما كان زمان عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إن أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه وكان بمحضر الصحابة، كما ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني فعل عمر أحب إلي. فالصحيح أن حد الخمر 80 جلدة لاتفاق الصحابة وإجماعهم على ذلك، وإن كان يجوز لولي الأمر أن يعزر، كما زاد علي رضي الله عنه زاد في حد من شرب الخمر في رمضان، إذا كان هناك ظرف مشدد كان يشرب الخمر في مكة أو في الحرم أو في مسجد أو في رمضان، فإن لولي الأمر أن يضاعف العقوبة وأن يزيد عليه لحرمة الزمن أو لحرمة المكان. فعلي رضي الله عنه زاد 20 جلدة في من شرب الخمر في رمضان. قال: مع الحرية، يعني أن هذا الحد إذا كان حرا، أما الرقيق فإنه على نصف الحر فيجلد 40 جلدة. قالوا: 40 مع الرق، فإذا كان شارب الخمر حرا فإنه يجلد 80 والرقيق 40، ويثبت شرب الخمر بالاعتراف أو البينة، فإذا اعترف بأنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد، أو شهدت البينة، يعني شاهدين، شهد اثنان على أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد، يثبت شرب الخمر بالبينة أو بالاعتراف. واختلف أهل العلم إذا تقيأ الخمر أو ظهرت منه رائحة الخمر هل يقام عليه الحد أو لا، فالمذهب أنه لا يقام عليه الحد، القول لا يثبت إلا بالبينة والاعتراف، أما إن تقيأها فقالوا هذا يعني شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه جلد من تقيأ الخمر وقال: لم يتقيأها إلا وقد شربها، وهذا مذهب يعني كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، أنه إذا ظهرت منه رائحة الخمر وكانت عليه علامات الفسق كمتهم أو أنه تقيأ الخمر أنه يقام عليه الحد، كما ذكر أهل العلم أنه يعفى عن الحد إذا كان في الجهاد في سبيل الله وظهر من هذا الشخص الذي يشرب الخمر يعني قوة ونصرة للمسلمين، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أحد الصحابة يشرب الخمر ولكنه يعني أثخن في المشركين قتلا وجراحة، فعفى عنه رضي الله عنه وقال: والله لا جلدته أبدا، والله لا أجلده أبدا. لما ظهر منه قوة ونصرة للمسلمين، فقد يظهر لولي الأمر أن يعفو عنه عن الحادث إذا ظهر منه مثل ذلك. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وأتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. أحسنت. التعزير في لغة العرب يطلق على المنع ويطلق على النصرة والتأييد، لكن الأقرب هنا أنه المنع، والمراد به هو التأديب في معصية هذه المعصية لا حد فيها ولا كفارة، فيعاقبه يعني ولي الأمر إذا كان هذه المعصية لا حد فيها. أما إذا كان فيها حد فإنه يقيم عليه الحد، أو كان فيها كفارة فإن الكفارة تكفي، كالمظاهر من امرأته، لو ظاهر من امرأته فإن عليه كفارة الظهار، أو جامع في نهار رمضان، هذه معصية لكن فيها كفارة، فمدام فيها كفارة فإنه لا يعزره الإمام. لكن إذا كان هناك معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالسب والشتم من غير قذف، أو اللطم أن يلطمه مثلا مع وجهه أو يبصق عليه، أو أي معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن لولي الأمر أن يعزر له، أن يعزر على ذلك. قال: وهو التأديب، وهو واجب يعني على ولي الأمر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والمذهب كما يقول المؤلف هو واجب يعني على ولي الأمر، والقول الثاني أن هذا راجع إلى رأي الإمام، إن شاء عزر وإن شاء عفا، لأنه جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أنه واقع امرأة وأصاب منها كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا صلاة العصر، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الشاب وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهبن السيئات، وتركه ولم يعزره عليه الصلاة والسلام. فقالوا لولي الأمر أن يترك التعزير إن رأى توبة وندم ممن فعلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقال: تعافوا، الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فإذا يعني رأى ولي الأمر أنه لا حاجة للتعزير فله أن لا يعزر، له أن يترك التعزير إذا رأى التوبة والندم، أو رأى المصلحة في عدم تعزيره له أن يترك ذلك. قال: كاستمتاع لا حد فيه، يعني إذا استمتع بامرأة استمتاع دون الحد، يعني دون الإيلاج من قبلة أو مس أو نظر أو نحو ذلك، فإن لولي الأمر أن يعزره على ذلك. وسرقة لا قطع فيها، كأن يكون سرق دون النصاب أو من غير حرز، أو لم يطالب صاحب المال المسروق بالحد، أو لم ينتهك الحرز أو نحو ذلك، فإذا اختل شرط من شروط السرقة الحدية فإنه يعزر، يعزر. قال: وجناية لا قود فيها، كذلك لولي الأمر أن يعزره إذا جنى جناية لا قود فيها، كاللطم والبصق واللكز ونحو ذلك، فهذه ليس فيها قود، ليس فيها يعني قصاص، فلولي الأمر أن يعزر من فعل ذلك. وذكر شيخ الإسلام أن من دعي عليه ظلم أنه له أن يدعو على من ظلمه، فإذا شخص دعا عليه ظلما بغير حق فإنه له لهذا الشخص أن يدعو على ذلك الشخص ظلما. كذلك قال: من سبه أو شتمه بغير حق فله أن يرد ذلك، له أن يرد السب والشتم، كما قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. لا شك أن الذي يعفو ويصفح أنه أفضل، أن الله يتجاوز عنه، ولكن إن سبه شخص بمسبة فردها فإنه كما ذكر شيخ الإسلام ليس عليه شيء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: وإتيان المرأة المرأة، وهو استحاق، فإذا أتت المرأة المرأة فهو محرم وهو موجب للتعزير. قال: والقذف بغير الزنا كالسب والشتم، أن يشتمه: يا حيوان، يا حمار، ونحو ذلك، فإن هذا لم يعني يبلغ القذف فإنه موجب للتعزير. قال: ونحوه. والتعزير يشمل يعني التعهد، أن يتعهد عليه، أو أن يعني يشهر أن هذا الشخص فعل هذا الفعل ويعلن هذا الفعل. وأحيانا الإشهار أشد من الجلد وأشد من السجن عند بعض الناس، فيعلم عند الناس أن فلان فعله كذا، أو أن يعاقب بالجلد. لكن قال: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. فالمذهب أن ولي الأمر ليس له أن يعزر في هذه المعاصي التي ليس فيها حدود أكثر من 10 جلدات. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا هو دليل الحنابلة على هذه المسألة. والقول الثاني أن لولي الأمر أن يعزر تعزيرا لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد. فلو مثلا شخص يعني فعل دون الجماع، قال يعزره بدون 100 جلدة، لأنه إن جامع فحد الزنا 100 جلدة، فيعزره تعزيرا لا يبلغ حد، لا يبلغ الحد الشرعي. لو مثلا تعاطى مثلا مخدرات، أو مثلا شرب شرابا شبهة لم يثبت المسكر، فإنه يجلده دون 80 جلدة، يعني 70 جلدة، 78، 79 جلدة، لكن لا يبلغ به الحد، فله أن يعزره بما دون الحد إذا لم يثبت أن هذا مسكر. وهكذا سائر الحدود، يعني مثلا لا يصل إلى القطع في سرقة تعزيرية، وإنما يكون دون قطع اليد. إذن القول الثاني أن التعزير لولي الأمر أن يعزر يعني بما شاء، لكن لا يصل بهذا التعزير إلى الحد الشرعي من جنس هذه المعصية. فإن كان زنا فلا يتجاوز تغريب عام و100 جلدة، وإن كان شرب خمر لا يتجاوز 80 جلدة، وإن كان قذف لا يتجاوز، يعني قذف لم يثبت به الحد لا يتجاوز 80 جلدة، وهكذا. هذا هو القول الثاني وهو أصح. أما المراد بالحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني حق من حقوق الله، والمراد بذلك التأديب، يعني تأديب الرجل لزوجته، أو المعلم لطلابه، أو الأب لأبنائه، ونحو ذلك. فإن هذا لا يجوز أن يتجاوز 10 جلدات. أما ولي الأمر فله أن يعزر، كما ورد عن علي رضي الله عنه أنه زاد في من شرب الخمر في رمضان أنه جلده 20 جلدة، وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وله أن يعزر، له أن يعزر بالمال، فإذا عزره بالمال فإن هذا جائز، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حق مانع الزكاة: فإن آخذوها، يعني الزكاة، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلولي الأمر أن يعزر، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم متاع الغال الذي يغل من الغنيمة، حرق متاعه. فيجوز التعزير بالإتلاف، بإتلاف المال، وإن كان المال له حرمة، لكن التعزير والردع والزجر أيضا مقصود شرعا، فإن اليد تقطع في السرقة واليد لها حرمة، لكن لما انتهكت محارم الله وتجاوزت الحدود سقطت حرمتها، وكذلك في المال تسقط حرمته إذا عصي الله جل وعلا به. فقالوا: له أن يعزر بالمال، وله أن يعزر يعني بما لم يبلغ الحد من جنس المعصية. أما إذا كان هذه المعصية ليس فيها حد فله أن يعزر بما شاء. فذكر الإمام أحمد أن الجاسوس الذي يتجسس على، وإن كان مسلما وينقل أخبار المسلمين للكفار، أنه يقتل، فيعزر ولو بالقتل. فإذا كان هناك معصية لا حد فيها، ليس في جنسها حد، فإنه له التعزير ولو بالقتل. قال: ومن استمنى بيده

إذا حافظت على حدود الله عز وجل، فعندما تكون اليد يعني كريمة مصونة عن الحرام، فإن قيمة هذه اليد تصل إلى 500 دينار وإلى 50 من الإبل كما تقدم معنا في الجنايات. لكن عندما تنتهك المحرم فإنه يكون لا قيمة لها، فلا تصل قيمتها إلى ربع دينار، يعني في الجنايات 500 دينار قيمتها. وأما عندما تعصي الله عز وجل وتنتهك حرماته فإنها لا تساوي ربع دينار، وهذا فيه شؤم المعصية وعظم خطرها. قال: إذا أخذ الملتزم، الملتزم يعني المسلم أو الذمي الملتزم بأحكام الإسلام، بخلاف المستأمن ونحوه. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم، إذا أخذ نصابا، سيأتي معنى النصاب وأنه ربع دينار، من حرز مثله يعني ما يحفظ المال في مثله، سواء كان ذهب في خزانة أو غنم في حظيرة أو بضاعة في متجر وأغلق عليه الباب، هذا هو الحرز. من مال معصوم، إذا كان هذا المال يعني أول شيء مال له قيمة، ثانيا هذا المال من مال معصوم يعني مسلم أو ذمي، لا شبهة له فيه، لا شبهة له في هذا المال، لا يكون مالك لهذا المال أو له شبهة ملك في هذا المال، على وجه الاختفاء ليس على جهة العلانية. فإذا كان علانية فإنه من يكون غصب أو أن يكون يعني قطع طريق أو أن يكون يعني نهب أو اختلاس أو نحو ذلك، فإن هذا لا يقام عليه الحد، إنما يكون إذا كان على جهة الاختفاء. قال: قطع، فلا قطع على منتهب، يعني إذا كان الشخص ينتهب المال يعني يأخذه على جهة الغلبة والقهر والقوة فإنه لا قطع عليه. ولا مختلس، الذي يأخذ الشيء بسرعة ويخطفه بسرعة من غير غلبة أيضا لا قطع عليه. ولا غاصب، كما تقدم في باب الغصب في البيوع، ليأخذ المال يعني بغير حق. ولا خائن، إذا كان الشخص يعني عنده وديعة أو عنده عارية فجحدها، جحد العارية أو جحد الوديعة، فإنه لا قطع عليه في المشهور في المذهب. قال: ويقطع الطرار، الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، يعني يأخذ المال على جهة الخفية، يعني يكون معه مقص مثلا أو مشرط فيشق الجيب ويأخذ ما فيه من مال، فإنه أيضا هذه سرقة. ويشترط، يعني هذه شروط السرقة، ذكر 7 شروط: أن يكون المسروق مالا محترما، لابد أن يسرق مال وهذا المال محترم. أما إذا كان المال لا حرمة له فإنه لا قطع فيه، وإن كان لولي الأمر أن يعزر. قال: فلا قطع بسرقة آلة له، إذا كان من المعازف ونحوها فسرقها فإنه لا تقطع يده، أو كان صنم أو خمر أو خنزير أو نحو ذلك، فإن هذه لا حرمة لها، فلا قطع فيها، ولكن لولي الأمر، يعني من باب إثبات الأمن وعدم الافتيات على ولي الأمر، له أن يعزر. قال: كالخمر، لو سرق خمرا فإنه لا حد عليه. قال: ويشترط أن يكون نصابا، لابد أن يكون المال له قيمة، يكون نصاب. والنصاب في المذهب قال هو 3 دراهم أو ربع دينار، فالمذهب إما أن يبلغ 3 دراهم أو يبلغ ربع دينار. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية أن نصاب السارقة ربع دينار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا: أما 3 دراهم فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قالوا: فقيمته بالنسبة للدينار في ذلك الوقت يساوي ربع دينار، لكن في زمننا هذا يعني كسدت الفضة، لا قيمة لها بالنسبة للذهب. فالقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية وهو أصح أن النصاب ربع دينار، لأن الحديث الكثيرة نصت على أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وربع الدينار كم يساوي؟ إن الدينار يساوي 4 جرامات وربع، وربع الدينار يعني جرام وزيادة. سعر جرام الذهب الآن عيار 24 يتجاوز 200 ريال، فإذا كان يعني السارقة الآن سرق سلعة مثلا وقيمتها أقل من 200 ريال فإن لم تبلغ النصاب، فإذا كانت أكثر يعني على حسب سعر الذهب، إن سعر الذهب يتغير كل يوم، لكن ننظر إلى سعر أجرام وربع الربع، ربع ربع الجرام، فإن بلغ ذلك فإنه يقطع، أما إذا كان دون ذلك فإنه لا قطع. قال: أو عرض قيمته كأحدهما، سرق شات أو ثوب أو جهاز أو نحو ذلك، فإن كان قيمته على المذهب 3 دراهم أو ربع دينار فإنه يقطع، على الصحيح أنه تربط قيمته بالذهب إن ربع دينار. قال: وإن نقصت قيمة المسروق، يعني مثلا سرق مثلا جوال من محل وكان قيمته يعني ربع دينار، فلما خرج به فإذا قيمته نقصت أسعار الجوال صار قيمته أقل من ربع دينار، قالوا يقام عليه الحد، لأن العبرة بقيمته يوم السرقة وقت السرقة. فلو سرق مثلا شات ونزلت قيمة الغنم، سرق صخلة مثلا أو عناق أو تيس صغير، فيعني لما أخرجه وأردنا نقيم عليه الحد تبين قيمته أقل من النصاب، قالوا لا، ينظر إليه في قيمته يوم السرقة. قال: أو ملكها السارق لم يسقط القطع، لو بعدما سرق دفع فلوس للمجني عليه، أو ملكه صاحب السلعة، قال: أنا ملكتك هذه الشات أو ملكتك هذا الجوال، قالوا لا يسقط بل يبقى الحد، لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه كان نائم في المسجد ومتوسد رداءه، فجاء لص وسرق رداءه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن هذا اللص فأتي به، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال: هو له يا رسول الله، صدق مني. قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني، فما بلغني من حد فقد وجب. فإذا بلغ ولي الأمر وتنازل صاحب المال، قال: أنا متنازل، أهو له هبة أو أنا لا أريد شيء، بعد ما بلغ ولي الأمر فلا تنفع الشفاعة، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، وقد تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فحينئذ لو تنازل أو ملكه فإنه حينئذ لا يصح، لكن لو كذب قال: أنا وهبته إياه قبل شهر أو قبل أسبوع، وهو يكذب، فإنه حينئذ يسقط الحد، ولكن عليه إثم الكذب. لو صاحب المتاع وصاحب المال قال: أنا نسيت وكنت وهبته هذا المال أو ملكته إياه، فإنه حينئذ يسقط الحد وهو آثم لكذبه. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، يعني يعتبر قيمة المال المسروق وقت السرقة. قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه لم يقطع، يعني هذا اللص فقيه من الفقهاء، يدري يعني متى يقام الحد متى ما يقام، فدخل حظيرة غنم وذبح شات داخل الحظيرة ما أخرج من الحرز، قال: أنا بس بأخذ الظهر مثلا وبأخذ الكتف، والكتف قيمته أقل 200 ريال، فذبحه وصلخه وخذ الكتف وطلعه، قالوا ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحرز، يعني الذي أخرجه من الحرز وقت السرقة قيمته أقل من 200 ريال. قال: فلو ذبح فيه كبشا ثم نقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع، أو شق فيه ثوبا، أخذ الثوب وقصه بالمقص بعدين يبي خيطه، يعني يعيد تفصيله، قالوا لا يقام عليه الحد، لأنه صار تالف الآن فلا يسوى ربع دينار، لا يسوى 200 ريال، فقالوا لا حد عليه. لكن عاد وين اللص الفقيه هني؟ والله الحين يعرفون اللصوص، يعرفون المسائل. قال: أو أتلف فيه المال، كسر إناء داخل المحل، دخل المحل يريد أن يسرق فكسر، قالوا لا قطع عليه. قال: وأن يخرجه من الحرز، هذا الشرط الثالث، نقول أن يكون مال محترم وأن يبلغ نصابا وأن يخرجه من الحرز، الحرز يعني ما يحفظ فيه المال، وحفظ كل مال بحسبه، يعني حفظ الذهب غير حفظ الغنم، غير حفظ الثياب، غير حفظ السيارات، غير حفظ المعدات الثقيلة، كل سلعة لها طريقة في حفظها. قال: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. لو كانت غنم في البر ولا راعية معها، ليس معها راعي، قال فهنا لا يكون حرز، فإن غير محرزة، فلو سرق شاة فلا قطع عليه، عليه التعزير لكن لا قطع عليه. قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني كل مال بحسبه، فالذهب في الخزائن في التجوري مثلا ويقفل عليه، ما يكون الذهب مثلا في المجلس على مثلا المركة أو بلمشب نزلنا الذهب، لا، هذا ليس بحرز له، فحرز كل شيء بحسبه. قال: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. عندما تكون الدولة قوية والأمن منضبط، رجال الأمن يعني منتبهين، فهنا الحرز يكون خفيف، فلو وضع رداء أو كساء كما هو الحمد لله الحال عندنا فهذا يعتبر حرز. لو مثلا صاحب محل مثلا برزان اللي يحط مثلا وقت الصلاة يحط غطاء أو جلال أو رداء على البضاعة، هذا يعتبر حرز لأن الأمن لله الحمد مستتر. لكن لو يكون بلد الأمن فيه ضعيف وفوضى، فلو لم يقفل هذا فإنه لا يعتبر حرز، لو وضع رداء لا يكفي فلا يقطع، لابد أن يضعه داخل المحل ويغلق المحل ويوصد الأقفال الكثيرة عليه حتى لا يسرق. فهذا يختلف من بلد إلى بلد، وقوة الأمن وضعفه في هذا البلد ويختلف من زمن إلى آخر. قال: فحرز الأموال، الآن يتكلم عن العرف في زمن المؤلف، قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. إذا كان جواهر ذهب وفضة وقماش، قال في الدور في البيوت وفي الدكاكين والعمران وراء الأبواب، لا يكون، لابد أن يكون باب، وأن الباب مغلق بقفل وهذا القفل وثيق. وحرز البقل يعني الخضروات البقدونس ونحوها وقدور الباقي الله ونحوها وراء الشرائج. الشرائج يعني عصيان الخيزران، ينضم بعضها بعض وتكون يعني كالجدار، يعني عصيان تنضم بعضها في بعض وتكون كهيئة الجدار. قال: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، إذا كان هناك رجل أمن في السوق وحارس، فإنه يكفي أن توضع خلف هذه العيدان من الخشب. قال: وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، الصير يعني الحظائر. قال: وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، إن هذا هو الحرز. إذا كانت غنم أو إبل، إذا كانت معقولة ومربوطة عند الراعي، فإن هذا هو الحرز. وهذه المسألة يعني ذكر أهل العلم، إذا كان عند المسلمين مجاعة فإنه لا يقام الحد، فهذه تعتبر شبهة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا قطع في سنة، يعني سنة قحط وجوع وفقر شديد، فإنه يرفع حد السرقة فلا يقام حد السرقة، لأن الناس في حال ضرورة للطعام والشراب فلا يقام الحد، وإنما يعزر تعزيرا. قالوا: أن تنتفي الشبهة، هذا هو الشرط الرابع من شروط حد السرقة، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. لو سرق من مال والده أو جده أو مال أمه أو جدته فإنه لا قطع عليه في ذلك، للحديث يدرء الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولا من ولده وإن سفلا كذلك لا يقطع، أنت ومالك لأبيك، فلو أخذ الأب من مال ولده لا قطع، والأب والأم في هذا سواء للشبهة. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن السرقة من ذوي الرحم المحرم لا قطع فيها، فلو سرق من أخته أو من عمه أو خالته أو نحو ذلك، هذا القول الثاني في المذهب أنه لا قطع فيه، فالذين لا تقبل شهادته لهم على القول الثاني في المذهب أنه لا يقطع، وهذا أصح. قال: وكل قريب بسرقته من مال قريبه، يعني يقطع في القريب، لكن القول الثاني أنه إذا كان يعني ذا رحم محرم، يعني محرم لهذا الشخص، فإنه لا قطع على الصحيح. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، لما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم. قال: ولو كان محرزا عنه، فلو سرق الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها فإنه لا قطع فيه التعزير. قال: وإذا سرق عبد من مال سيده فلا قطع كذلك، إذا سرق العبد لأنه مال، كما قال يعني مالكم أكل بعضه بعضا، كما قال ذلك ابن مسعود أنه المال العبد مال وأكل مالك. قال: أو سيد من مال مكاتبه كذلك، لأنه لا يزال رقيق، أو مسلم من بيت المال، قالوا كذلك لا قطع عليه لأن له حق في بيت المال فله شبهة، فكل مسلم له حق في بيت المال فلا قطع ولكن فيه التعزير. أو من غنيمة لم تخمس، هو مجاهد في سبيل الله ويستحق شيء من هذه الغنيمة لكن لم تخمس لم توزع فسرق منها، فإنه لا قطع ولكن عليها التعزير. أو فقير من غلة وقف على الفقراء، فقير سرق من وقف مصارف هذا الوقف للفقراء، قال لا قطع لا يقطع ولكن فيه التعزير لشبهة الملك. أو شخص من مال فيه شركة له، شخص يعني شريك لك في شركة فسرق من هذه الشركة فإنه لا قطع لوجود شبهة الملك. قال: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، يعني شركة لوالدك أو لأمك فسرق من هذه الشركة فإنه لا قطع لا قطع عليه. قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، بماذا يثبت حد السرقة؟ بالبينة، والبينة هي وجود شاهدين عدلين حرين مسلمين، أو إقرار مرتين، أن يقر على نفسه مرتين، لأنه جاء سارق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر بالسرقة قال ما إخالك سرقت، فأقر مرة أخرى فأقام عليه الحد. كذلك ورد عن علي رضي الله عنه أن شخصا اعترف عنده بالسرقة فأعرض عنه فشهد مرة أخرى قال لما شهدت عن نفسك مرتين أقام عليه الحد. قال: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، كما تقدم في حد الزنا فيبقى على إقراره بالسرقة حتى تقطع يده. قال: وأن يطالب المسروق منه بماله، هذا هو الشرط السادس، أن يطالب صاحب المال بماله، فإن طالب فإنه يقام الحد، وإن لم يطالب لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني، فإذا أتى وبلغ فإنه يقام الحد، أما إذا لم يبلغ لم يعلم مسافر أو لم يعلم بهذه السرقة فإنه لا يقام عليه الحد. قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى، لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهو قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، يعني كما ورد عن عمر أنه يقطع من الكوع، والكوع يعني هو مفصل الكف. بعض الناس صارت قضية قطع، قال القاضي يقطع من الكوع فقطعوه من المرفق، لأن اللي ينفذ ما عنده خبرة ولا يعرف، فكان على القاضي أنه يعني يوضح أن المراد بالكوع مفصل الكف، أن الناس عوام، فاللي نفذ الحكم قطع اليد من المرفق. فهنا قول عمر يقطع من الكوع يعني مفصل الكف. قال: وحسمت يعني بزيت مغلي حتى لا ينزف الدم. قال: ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، وضعفت عليه القيمة ولا قطع. من سرق شيئا من غير حرز، دخل إلى بستان غير محرز فأخذ منه ثمر وأخرجه خارج البستان أو خارج المخزن، فإنه لا قطع عليه ولكنه يضمن مثلي ما سرق. فإذا سرق مثلا كيلو من التمر عليه كيلوين، وإذا سرق شاة فعليه شاتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل بستانا فأصاب منه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إن دخلت وانت جائع صاحب حاجة إلى بستان فأكلت من التمر أو من البرتقال أو التفاح أو غيره وأنت محتاج فلا شيء عليك، غير متخذ خبنة يعني لم تحمل شيء معك. ومن أخذه بعدما يؤوى إلى الجرين يعني إلى المستودع فعليه غرامة مثليه، ومثله ورد في الشات يعني في المسند وعند ابن ماجه أن من أخذ شاة فإنه يغرم مثليها، يغرم مثليها. والثمر معروف مثل التمر أو غيره، والكثر هو الجمار، جمار النخل. قال أو غيرهما، يعني ورد هذا في الشاة وفي الثمر وفي جمار النخل. قال أضعفت عليه القيمة ولا قطع، يعني عليه غرامة مثليه ويعزر ولكن لا قطع عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا.